إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم الطب والحياة. الطب والحياة، إعداد وتقديم أمل بيومي. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النفس البشرية هي إحدى معجزات الله سبحانه وتعالى. عمل على هذه النفس العلماء والمحللون النفسيون من أجل صبر أغوارها، ولا يزالون حتى الآن يكتشفونها ويحاولون فك رموزها. والصحة النفسية على مر الزمان وعبر الثقافات لا زالت الهدف الأسمى الذي يحاول الجميع الوصول إليه. ومن الأمراض النفسية الأكثر شيوعا في الآونة الأخيرة الاكتئاب. حول الاكتئاب وأعراضه وطرق علاجه، وإذا كان يمكن الوقاية منه، تدور حلقة اليوم من برنامج الطب والحياة. ويسعدني أعزائي المستمعين أن يكون معنا في هذا اللقاء الدكتور نبيل علي نصر، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان. أهلا بسيادتك معنا دكتور. أهلا وسهلا يا أستاذ. ويسعدني تلقي مكالماتكم واستفساراتكم على تليفوني رقم 25776656 و 25789623 من الآن وحتى 8:30. دكتور نبيل، أهلا بحضرتك معنا مرة تانية. أهلا وسهلا أستاذ عميدي يا حضرتك. الحمد لله. طبعا يعني قبل ما نتكلم عن الاكتئاب، يعني في نظرة عامة، لماذا يخفي المريض المصري أو العربي زياراته للطبيب النفسي؟ والله ده احنا نجيب بقى المريض المصري أو العربي ونسأل. نسأله. لا، هو في الحقيقة في عوامل كتيرة في ده. أهمها حاجة بنسميها الاستجمة أو الوصمة، وكأن المريض النفسي هو موصوم، يعني أكن دي حاجة يعني تكسف أو حاجة يعني بيخجل منها. طبعا بنشوف ده كتير جدا، حتى ساعات يبقوا جايين للمستشفى النفسية. يعني أنا كنت في المستشفى عندنا، كنت أحيانا أركب ميكروباص، فما يجي مثلا حد يقول لي السواق إيه بوابة النفسية، ولا حتى أحس كده للحظة وكأن الناس ممكن تبص إيه ده، مين اللي نازل النفسية ده. طب مثلا عايز اقول لهم طب انا دكتور يا جماعه، مش مريض يعني. وبعدين ارجع اقول طب ولو مريض يعني هو ايه ده، ايه ده يكسفني يعني. فاحنا بس شويه في المجتمع عندنا حته الوصمه دي، انه مجنون، وما انت مجنون يبقى انت موصوم. علما بان المرض النفسي مش بس جنون، يعني الجنون هو احد الحاجات النفسية. يعني احنا بنلاقي بره يا دكتور، يعني ممكن واحد يزور طبيب الأمراض النفسية بشكل مستمر، كل 5 شهور، كل 6 شهور. في أخصائي اجتماعي بيزور الأسر، ولو في مثلا حالات خاصة أو كده فبيتابعها. يعني الأمر بيبقى بمنتهى الوضوح وبدون خجل. يعني دي ثقافة منطقة مثلا مختلفة. هو للأسف زي ما بقول حضرتك، حتة الوصمة دي موجودة حتى هي قلت برضو، عشان نبقى ايه واضحين، هي قلت دلوقتي كتير عن قبل كده، ولكن لسه موجودة. إلى جانب بقى الدور الإعلامي في الأفلام والمسلسلات، يعني عايزين نضحك نعمل ايه، هات يا عم حد يلا نعمله مجنون نفساني. عايزين مش عارف يهاد دكتور ونخلي شعره مش عارف طالع من الجناب ازاي، ولا عمال يعمل براسه ولا برقبته، ولا ده دكتور نفساني. هات عايزين دراما، نجيب حالة مثلا يلا ونعمل لها بعد نفسي وانها بتتعذب. وزمان بقى ما كانوا يجيبوا مثلا يلا انت هتاخد جلسة كهرباء عقاب، ويجيبوا الدوت ومتربط ومش عارف ايه ويحطوه وبيصوت، ده جلسات الكهرباء ما بتعملش كده خالص، وهي ما اسمهاش حتى جلسة كهرباء، اسمها جلسة تنظيم ايقاع المخ مش جلسة. وهي ليست عقاب، دي احد العلاج، احد العلاجات، وما تنفعش كل الناس يعني، مش اي حد كده نجيب زي الفيلم هتقولي دم نديله كهرباء، مفيش حاجة اسمها كده خالص. فللأسف يعني طبعا يعني الدراما ساهمت بانها طبعاً بتسوق الصورة. ده حقيقة يعني. ده حقيقة ده حقيقة. طيب يا دكتور نبيل، يعني نبدأ بالاكتئاب. ما هو الاكتئاب؟ وليه دايما بنسمع حد بيقول انا عندي اكتئاب، او انا داخل عليا دور اكتئاب، او اسرة بتوصف واحد من افرادها بان هو لا ده شخص كئيب او شخص مكتئب على طول. ايه هو الاكتئاب؟ وهل كل الكلام اللي بيتقال ده بيحمل نفس المعنى؟ طيب هو ده طبعا سؤال يعني كبير، او احنا ناخد الحلقة كلها في السؤال ده. هو احنا محتاجين نفرق بين حاجات كتير. مبدئيا احنا بقينا بنسيء استخدام مصطلحات كتير. أيوة. يعني مثلا زي حاجة ابسط حاجة احنا بنتكلم في الوقت الاكتئاب. حد مثلا يبقى صاحي من النوم مقريف شوية فيقول لك انا صاحي مكتئب. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها صاحي مكتئب. او مثلا داخل على دور اكتئاب، ده اصلا مش دور برد يعني، مش حاجة كده بتيجي. الاكتئاب هو مرض ليه اعراض كتيرة، عشان يشخص طبيب اللي يشخصه يعني ما ينفعش حد، هو ينفع حد يشخص نفسه ويقول مثلا انا عندي الكبد، او انا عندي حاجة في الكلية، في القلب، او عندي مثلاً حاجة في القلب. مفيش حاجة اسمها كده. كذلك الاكتئاب ما ينفعش ده اروح لطبيب والطبيب ده بقى بيبقى عنده كده حاجات كتيرة بيشوفها، ويشوف المدة ظهور الاعراض دي بقى لها قد ايه، وإلى أي مدى الأعراض دي مأثرة على الحياة الاجتماعية وعلى العمل وعلى أداء الوظيفي. آه طبعا. وعلى الأساس ده بقى نقول في اكتئاب مفيش، الاكتئاب ده لو موجود شدته هل هي بسيطة ولا متوسطة ولا شديدة، وهل معاه أعراض مصاحبة ولا معهوش، ولا اكتئاب فقط، ده قصة كبيرة. فاحنا بقى بنعمل ايه دلوقتي؟ اللي زي ما بقول لحضرتك اللي متضايق شويه اتنين فركشوا مع بعض يقول لك انا اكتئبت بعد ما فركشنا. يا ستي مفيش حاجه اسمها اكتئبت بعد ما فركشت، ودي تعالي يعني دي حالات بتيجي لحضرتك طبعا فعلا كتير جدا يعني. انا ساعات ناس كتير تيجي تقول لي انا عندي اكتئاب، فلما اوصله انه ما عندوش اكتئاب ما يجيليش تاني. ابقى عايز اقول له يعني انا ده، انا بقول لك يعني الموضوع مش اكتئاب، بس مش معناه ان انت ما يعني انك ما فيكش حاجه يعني، لا هو في حاجات بس دي مش اسمهاش اكتئاب. يعني نقول ان الاكتئاب ده مرض زي اي مرض عضوي اخر، لكن هو مرض نفسي بالظبط. طبعا يعني انا قريت في تحضير الحلقه دي بس حاجه بضبط، هو مرض ذو طبيعه نوبيه، يعني بيجي على شكل نوبات بنسميها اتاك. يعني مثلا انا ممكن اقعد فتره طويله من حياتي كويس، يعني مثلا جالي مره وانا مثلا في سن 20 ولا 21 ولا مش عارف ايه مثلا، وبعدين قعدت سنين كتيرة كويس، وبعدين مثلا بعد 10 سنين جات لي نوبة اكتئاب اخرى. يعني بيجي في شكل نوبات يعني، بس ممكن تبقى مسافة طويلة قوي كده 10 سنين وقد تطول اكتر من كده. طب يعني معنى كده يا دكتور، وفي ناس تانية ما بيحصلش ده معاها برضو يعني، يعني يعني هي هي ليس قاعدة يعني تعمم. بالظبط. كل حد منفرد بذاته يعني. طب يعني رغم ان مثلا يكون المريض اللي هو عنده الاكتئاب دوت راح للدكتور وتعالج واخد عقاقير، لكن ممكن يرتد اليه تاني زي اي مرض، انتكاسه يعني. انتكاسه بالظبط، بس عاده بتبقى انتكاسه اشد عنفا من الحاله الاولى يعني، مش شرط، بس بنحط لها في الاعتبار برضو انها ايه دي كده مثلا، ايه لا دي التانية يعني، فمحتاجين حاجات ناخد، محتاجين نعمل حاجه في الدواء، محتاجين فتره مثلا لو محتاجين علاج دوائي تبقى اكتر. وعلى حسب برضو، هي في حاجه مهمه احنا بنعملها، انه احنا ما فيش يعني ما بنحاولش نتعامل مع اتنين زي بعض حتى لو هو نفس الشخص جه، ولكن المره الاولى دي مره ليها ظروفها وليها ملابساتها، والمره التانية دي ليها ظروفها وملابساتها والشكل اللي هي جايه بيه. احنا نستفيد من المرة الاولى في التاريخ المرض دي، لكن ما ينفعش نتعامل معهم وكأنهم واحد. يعني كل حالة ولها وضعها. دايما يعني كده اقولهم ننزل الابديت الجديد بتاع الشخص اللي جاي. زي ما بننزل الابديت بتاع الموبايل كده ننزل الابديت بتاع الشخص. طيب يعني انا قريت ان في حوالي 121 مليون شخص على مستوى العالم عندهم حالة اكتئاب، وقيل ان ده يعتبر من اكثر الامراض النفسية انتشارا في المجتمع. وفي برضو معلومة تانية ان النساء اكثر اصابة من الرجال بالاكتئاب. يعني انا هقف عند معلومة النساء والرجال، فعلا النساء اكثر اصابة بالاكتئاب من الرجال؟ ده حقيقي، اكثر عرضة، مش لازم باكثر اصابة، يعني اكثر عرضة. وده ممكن يخليهم يبقوا اكثر اصابة. ليه بقى يا دكتور؟ والله بقى ده موضوع برضو كبير خالص، بس اساسه يعني الاساسه الستات شويه الهرمونات يعني بتتعبهم، يعني تغير الهرمونات باستمرار السريع وكده ده بيأثر عليهم جدا مع طبيعه تكوين الانثى، فده ليه دور كبير جدا، وبيوصل كتير جدا من السيدات الى احيانا الى الاكتئاب. وطبعا يعني اكيد السادة المستمعين الكرام سمعوا كتير عن حاجة اسمها مثلا اكتئاب ما بعد الولادة. كتير طبعا. ده برضو بيبقى نتيجة لتغير الهرمونات في جسم المرأة. ليها دور كبير قوي في ده، الجزء الهرموني ليه دور كبير في ده، لان حتى يعني على مدار الشهر في الدورة الشهرية او كده بتاعت المرأة تلاقيها هي يعني في ساعات ستات تيجي. انا دايما اسال السؤال ده بالمناسبه لاي حد بيجي لي، سواء شاكك ان في مرض او مجرد اضطراب او لخبطه او حد واحده جت شكنا، اي ست بتدخل عندي العياده طالما وصلت الى سن البلوغ دايما اسالها عن الدوره الشهريه، هل هي منتظمه هل غير منتظمه، طب لما بتيجي شكلها ايه، طب انت بيبقى حاسه بايه نفسيه. مهم جدا لان ده بيديني انا برضو انطباع عندي ممكن يبقى في حاجه عضويه في الموضوع، فده بيأثر طبعا. ما هو احنا مهم جدا نتعامل مع الانسان كحاجه واحده، مش اجزئه يعني مش اجزئه او اختزله في حاله معينه او في حاجه معينه، لا هو كله على بعضه. طب يعني معنى كده ان يعني هو من المعروف ان بالنسبه للمراه انها في يعني قبل الدوره الشهريه بتكون في حاله من العصبيه زيادة عن بقية أيام الشهر. ده أحيانا ده بقى بيزيد قوي يعني، وأنا علمته لي واحدة زميلة يعني هي اللي أخذتني بالي من دوت وبقت وعلمته لي وقالت لي لا تاخد بالك من دوت يعني. بس دي بتبقى أعراض يعني أي مرأة بتبقى عارفة أن دي أعراض طبيعية وبتنتهي وبترجع لحالتها الطبيعية، مش شرط أنها تكون مصابة بالاكتئاب. لا ما بنقولش أن ده معناه أنها عندها اكتئاب خالص. ده بنسميه اضطراب ما قبل الدورة الشهرية. طيب بالنسبة بقى الاكتئاب ما بعد الولادة اللي حياتك ذكرته دلوقتي، برضو يعني كل امرأة بتتعرض لحالة الولادة بتحس في مرحلة ما انها متضايقة او مخنوقة واعراض كده، لكن هي مش بتروح لدكتور ولا بتتعالج ولا حاجة، يعني دي بتبقى حالة وقتية وبتزول بعد ايام مثلا. احيانا بقى ما بتزولش وبتطول، ممكن تمتد لأسابيع وشهور. يعني هو الطبيعي انها بتزول مع الوقت، بتروح طبيعي اي حد. زي مثلا انا مثلا يعني مثلا سقطت في امتحان مثلا هزعل طبعا، وممكن اقعد في اوضتي ما اخرجش منها كام يوم وبتاع، لكن الى اي مدى هفضل في الحالة دي، والى اي مدى ده ممكن يزيد اني مثلا امنع اكل، او مثلا اني احاول اذي نفسي، او احاول انتحر، او افضل مثلا عندي احساس شديد مثلا بالذنب، او افضل نايم على طول، او اهمل في نفسي، او اقطع علاقاتي باصحابي، ما اسالش على حد ولا حد يسال عليا وانعزل. فهو نفس الحدث، ولكن الاستجابه شكلها عامل ازاي والى اي مدى التاثير ده مؤثر على نواحي في الحياه. ومدة التأثير كمان، يعني هو أخذ مدة قد طبعاً إيه طبعاً. حاسس بالحزن أو بالعزلة أو ما إلى ذلك. بالضبط يعني. طبعاً. طيب دكتور نبيل، يعني إذا حبينا إن إحنا يعني نستعرض مع أعراض هذا الاكتئاب، هل بيرتبط ببعض الأمراض العضوية؟ يعني بنلاقي مثلاً إن بيقول إيه، أنا ظهري بيوجعني، او ان انا حاسس ان انا تعبان وهمدان ومش قادر اقوم مفيش طاقه للعمل. هل دي من يعني من الاعراض اللي بتحتاج تعرف منها ان ده عنده اكتئاب ولا لا؟ طيب هو خلينا نتفق على حاجه، هي ما بتبقاش زي لستك مثلا اعراض واحنا بنصحح ده صح او غلط، لان في اعراض احنا بنتفق عليها ولكن الاعراض بتختلف من مجتمع لمجتمع. يعني مثلا احنا عندنا حاجه مثلا في الطب النفسي اسمها الضلالات. الضلالات دي انا مثلا يبقى عندي معتقد خاطئ وانا مصدقه قوي، زي مثلا اقول لك انا المهدي المنتظر او انا نبي من السماء يوحى الي مثلا، دي ضلاله طبعا. مثلا انا لو في امريكا نفسنا انا هو بس انت وانت يا حبيبتي، انا اقول لك مثلا ايه، في كائنات فضائيه متواصله معايا بالاقمار الصناعيه وبتبعت لي رسائل. هي دي ضلاله ودي ضلاله. ولكن شكلها في المجتمع ده غير شكلها في المجتمع ده. الثقافه المجتمعيه بتصبغ المرض النفسي. ففي مجتمعات بيبقى مسموح، يعني انا مثلا لو بره مثلا في الدول المتقدمه ينفع اقول ان انا عندي اكتئاب وينفع اتعالج منه وبتاع. في بعض المجتمعات الاخرى يقول لك ايه المقياس دي، ما تسترجل شويه قوم صلي ركعتين كده مثلا وهتبقى كويس. مش لازم في مجتمعنا ده، في مجتمعات كتير، الهند مثلا برضو فيها النوع ده نفس النقطة. بس انا ما اعرفش بقى هم هناك بيقولوا لهم قوموا صلوا ولا بيقولوا لهم ايه يعني. فمثلا فانا اقوم اعمل ايه؟ اذا كان التعبير عن الالم الداخلي اللي جوايا ده مش مقبول بالشكل ده، يقوم جسمي يعبر عنه في صوره الم، في صوره وجع جسماني او الم جسماني او مرض جسماني. ممكن يوصل يبقى مرض حقيقي فعلا جسماني، هو جسمنا ده بيعبر عن كل حاجة. احنا نكذب لكن جسمنا ما يكذبش اكيد. جسمنا عمره ما يكذب. طيب هو في الحالة دي يعني نقدر نقول الاكتئاب بيؤثر بشكل ما على الجهاز المناعي للجسم؟ دي حاجة برضو. ما هو انا لما اذا حد شخص اكتئاب غالبا ده يعني مثلا لو هنقول على احد صوره مثلا هيبقى حد ممكن يكون ما بيأكلش اصلا، منع الاكل، ومش منع الاكل بيتدلع ولا الاكل مش عاجبه، يعني منع الاكل منع ما فعلا مفيش اي شهيه، مفيش شهيه للاكل، مفيش شهيه خالص. منع ممكن يبقى ما بينامش، ممكن يبقى يفقد مثلا وظيفته او كده، ممكن يبقى حد عنده قلق مصاحب للكلام ده كله. فتخيلي بقى مثلا انت لو بس مثلا جالك تليفون حالا، هيقول لك جالنا تليفون من مستمع والله دكتور. والله اسمح لنا ان احنا ناخد التليفون وبعدين نكمل اعراض الاكتئاب. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم. شكرا، اشكرك. اتعرف بسيادتك. معروف عادل يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عادل. اهلا بحضرتك يا فندم. الزياري الحالات اللي هي المرضية العضوية النجمة عن حالات نفسية دي اللي بيسموها في الطب النفسي سايكوسوماتيك، بالإضافة وعايز أسأل الدكتور سؤال بناء على كلمة وردت في حديثه. أيوه. بيقول يعني أحيانا المريض يقول اجمد شوية قوم صلي لك ركعتين مش عارف ايه. يعني أنا عايز أقول إن لو الجانب الإيماني عمل التوازن النفسي المطلوب عند الإنسان، لو الإنسان إيمانه صحيح وشايفه برؤية صحيحة أعتقد ده يعمله توازن نفسي يبعده عن المرض النفسي، ولا إيه يا دكتور؟ أيوة. طيب خلاص، حضرتك سألت سؤالين يا أستاذ عادل، هنرد عليهم حالا. استحياتي لكم يا فندم. شكرا ليك. شكرا يا أستاذ عادل. طيب حاجتين سأل عليهم أستاذ عادل. أنا هبتدي بالرد. أنا بشكر طبعا أستاذ عادل الأول، وهبتدي بالرد على الجزء السايكوسوماتيك اللي هو اتكلم فيه ده، ان ده تكمله للكلام الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبلها. هو سايكوسوماتيك دي بنسميها اعراض نفس جسمانيه، هي نفس الفكره زي ما بقول لحضرتك، انا مش عارف انا اعبر او غير مقبول ان انا اعبر مثلا عن اللي جوايا ده، فيقوم يظهر باعراض جسديه. تلاقي ناس مثلا يظهر طفح جلدي في جسمهم وما يعرفوش سببه ايه، ويروح لدكاتره ومش عارف سببه ايه، جسمه مثلا ورم مثلا او طلع طفح جلدي او احيانا عند او ناس عندها اسهال مثلا او مغص شديد يعني يبقى يعني حاله نفسيه يعني او أحياناً توتر دي مثلا نشوف الامتحانات نقول ده توتر امتحانات ولا مش عارف ايه لدرجه انها بتوصل ساعات انه احد تفسيرات الامراض اللي هي امراض المناعه الذاتيه اللي زي الذئبه الحمراء وكده احيانا لها تفسير نفسي وكان الجسم قرر يخلص عن نفسه ويخلص على يعبر على نفسه عن نفسه بانه يخلص على نفسه ده احيانا يعني بيبقى لها بعض التفسير فده يعني جزء السايكوسوماتيك او الاعراض النفس الجسمانيه اللي اشار ليه الاستاذ عادل في الجانب الايماني احنا لما بنقول انه حد بيقول لحد صلي طبعا الصلاه والتوازن الديني ده حاجه مهمه وبالمناسبه احنا بنستخدم ده كتير في العلاج ومهم ان انا بسال اللي جاي لي دوت ما ايمانه هل هو يؤدي يعني مثلا الفرائض. هل هو انا مسلم مثلا انا اؤمن بالاسلام طيب هل تقوم بالعبادات ولا ما بتقوم في ناس بتقوم في ناس ما بتقومش في ناس مسلم بس وكذلك في المسيحيه لو حد جاي لي مسيحي نفس بساله طب بتروح الكنيسه طب بتعمل مش عارف بتصلي طبعا ده مهم جدا ولكن فالجانب الايماني يستحيل نغفل عنه لكن وياما جالنا ناس يعني على قدر كبير من الإيمان والتقوى وعندهم برضو مشاكل نفسية وتصل للأمراض النفسية لأن في المرض النفسي بعد جيني ووراثي مش عايزين برضو نغفل عن ده إن ده في جزء وراثي وده برضو حاجة مهمة دايما نسأل عنها دايما نسأل أي حد يجي حد في عيلة والدك عيلة والدتك جاله مرض نفسي او راح لطبيب نفسي او انت كنت شاكين انه ده عنده حاجه بس هو ما بيروحش يعني شوف بقى لحد فين عشان نشوف هل في حاجه في العيله ولا ما فيش فالجانب الايماني مهم جدا ولكن هل مثلا احنا لما حد عرفنا انه مصاب بالكبد مثلا ولا بالقلب هل هو لو صلى ركعتين هيخف لا طبعا ده مرض ومحتاج علاج بالظبط يبقى احنا ناخد بالاسباب مع كامل الاحتفاظ بالجانب الديني وباهميته ولكن مفيش حاجه اسمها زي ساعات نلاقي مثلا على الفيسبوك بتاع علاج جميع الامراض النفسيه في هذه الجمله الا بذكر الله تطمئن القلوب انا مصدق ده جدا بالمناسبه انا مصدق ان بذكر الله تطمئن القلوب وان ده مهم جدا ولكن ده احنا هي ما كانش حد غلب ده هو الذكر ده ذكر باللسان وخلاص ده ذكر بالقلب وبالجوارح كل خليه في جسمي بتسبح هو عشان نوصل لده يعني ده دي شخص نفسها محتاجه مجهود فهي بس نتعامل مع الاكتئاب على انه مرض نتعامل معاه وكانه مرض ومع اي صعوبه على انها صعوبه يعني ما ينفعش اقول كذا حل ان انا نصلي الصلاه والله ده حاجه عظيمه جدا ويعني والصلاه جايه من الصله ان ببقى موصول بربنا لكن يعني يا فرحتي مثلا اروح اتوضى تك تك تك تك تك تك تك واقول انا صليت ايه ده وانا ما خفتش ليه ولا مثلا ناس ثانيه مثلا يجي مثلا طب انا هقعد ادعي وادعي وادعي ايه ده ربنا ما استجابليش ليه وخففني لان ما خدتش الاسباب يبقى احنا محتاجين ما عدا ناخد بالاسباب صحيح طيب نرجع تاني يا دكتور للأعضاء للأعراض حضرتك قلت ان ممكن الإنسان جسمه يصرح في شكل ألم في منطقة ما بما فيه وممكن العكس يعني ممكن الإنسان نتيجة انه متألم من مرض معين او فوجئ بإصابته بمرض معين يجيله اكتئاب طبعا خاصة الأمراض اللي هي الصعبة أو الأمراض المزمنة اللي تحتاج علاجات طويلة وكده أكيد طبعا طيب يعني بمثال شديد ده اللي بيجي له دور برد بيبقى مزاجه مقريف يعني فما بالك باللي عنده بقى حاجة كبيرة ومستمرة ما طبعا أكيد طبعا بيبقى عرضة أنه يجي له اكتئاب طبعا بس عرضة ولكن ما بيقولش أنه لازم هيجي له هو عرضة يعني قد يجي وقد ما يبقاش فيه يعني لكن حزنه على نفسه ده لا نفسره انه اكتئاب لا مش لازم يبقى اكتئاب خالص اصل في ناس يعني ممكن تحزن على نفسها قوي يعني لدرجه انها تعيا زياده ما هو احنا قلنا هو بقى على حسب الدكتور بيقعد ويشوف ده بقى له قد ايه والى اي مدى مأثر عليه وهكذا اصل برضو من احد الحاجات اللي انتشرت في الدراما وفي السينما وكده ده جاله انهيار نفسي ولا انهيار عصبي يا رب انهيار عصبي وخلاص ما عادش بيتكلم وما عادش ده برضو دعاية، وكأن يعني احنا كده ايه بسكويت يعني هنحصل لنا الحاجة نتكسر. لا، احنا ربنا برضو خلق لنا وسائل دفاعية وحاجات كتيرة نعملها وتساعدنا على التأقلم وان حماية نفسنا واننا نشوف ونعرف ونتدبر. فمش اي حد يجي له حاجة كده يقوم ده انهيار لا مش مفيش كده. عشان كده بقول لحضرتك وارد يجي له، هو عرضة انه يجي له اكتئاب، لكن مفيش حاجة تقول خلاص انه طالما جاله ده مرض عضوي يبقى هيجي له اكتئاب. طيب في اكتئاب بيبقى مرتبط بفصل الشتاء، يعني الناس لما بتصحى وما تلاقيش الشمس زاهية زي ما هي طبعا في الصيف بيجيها اكتئاب، يعني ده يعني دي حاجة بتبقى موسمية ولا بتبقى مثلا ده فعلا اكتئاب بس بيظهر اكتر اعراضه في فصل الشتاء؟ هو ده حقيقي، هو الاكتئاب مرض ذو طبيعة موسمية برضو بالمناسبة. فهو ده حقيقي احيانا ولكنه برضو ليس قاعدة. يعني في الشتاء الناس ممكن تبقى برضو متضايقة مش عارفة ايوه مزاجها مش كويس، واحساس الساعة ده بيبقى ساعات يعمل زي خوف كده او قلق ومش عارف ايه، وان هما كمشانين في السرير فبيدي يعني زي ايه حالة كده، ولكن ده برضو مش معناه ان كل من حس بده هو عنده اكتئاب. صح. طيب اسمح لنا ان احنا معنا تليفون. تفضلي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكي، اتعرف عليكي. سلام. نعم منى. اهلا بك يا استاذه منى. اهلا. حضرتك تحبي تسالي على حاجه؟ الفكره المنيه بتاعت المرض النفسي والعباده. المرض النفسي وايه؟ والعباده. المرض النفسي مش عارفه. والعباده. صح، انا سمعت صح، والعباده. المرض النفسي والعباده. ايوه. انا كنت طول عمري كل ما اروح للدكتور بيقول لي سليمه واللي عندك اكتئاب. فالفترة اللي فاتت رحت للدكتور نفسي وشخص ان انا عندي اكتئاب شديد شويه وتوتر عصبي وحاجات من دي وكتب لي علاج، بس برضه اللي حواليا مصرين ازاي انت بتصلي وتقري قران وكتير في اكتئاب، فوقفت العلاج خالص. فتعبت تاني، ما عدتش بقى قبل تعب التاني، ورحت للدكتور جهاز هضمي من يومين برضه كتب لي مهدئ هو كمان. فانا بسبب اللي حواليا مش عارفه اروح للدكتور خالص، ومش عارفه استمر في العلاج فتره قد ايه. مده العلاج. مش عارفه اقعد فيها فتره معينه وبنطلق من نفسي ولا استمر في فتره طويله. ايوه. واللي حواليا مصرين ان انت ازاي بتصلي وعندك اكتئاب، مش فاهمه. يعني على طول بضحك، انا اساسا على طول بضحك. طيب ربنا ان شاء الله معاكي يشفيكي ويعافيكي يا استاذه منى، ونسمع رد الدكتور على حضرتك. هي فكره برضو الارتباط، يعني ان المفروض الانسان متدين تبقى يعني روحانياته او وجدانه او نفسيته بتبقى مستقره، فازاي يجي له اكتئاب مرض نفسي وهو صلته بربنا قويه؟ هو ما هو الدين؟ يعني كلمه دين ما يدين به المرء، يعني انا بعمل ايه دين ده؟ يعني انا بتعامل ازاي مع مين بقى؟ مع نفسي ومع الاخرين ومع ربنا. ايوه. ما ياما شفنا ناس ترتاد المساجد وترتاد الكنائس وتيجي في المعاملات تلاقيهم سايان ابيض. صح، وحاجه صعبه يعني. ده بنشوف حوالينا كتير ويوميا واحنا كمان عندنا للاسف في مجتمعنا حته بنحب كده نعلم على الاخرين، يعني حته بنحط ليبلز تيكت كده. هذا يعني نلاقي حد مثلا من رب دقنه شويه نقول ده شيخ، وتلاقي الناس في ده يدوله ايه يا شيخ ايه مش عارف ايه. ايوه يا عم، مين قالك انه شيخ؟ طب انت بتعرفت منين ان هو شيخ؟ يعني خلاص هو رب دقنه يبقى هو شيخ؟ ده احنا بنحصره كده في حته ممكن تكون مش بتاعته. وانا بشوف ناس ساعات ممكن تروح تسال حد على فتوى لمجرد انه رب دقنه. يا ابن الناس الله يخليك، نرجع الحاجه لنصابها الصحيح. ايوه. فده للاسف ده موجود. انا لو هقول حاجه بقى لاستاذه منى، انا عايز اكد بس على نقطه هي كانت بتقول في الاخر انا على طول بضحك. ايوه، ده اللي انا كنت بقول عليه، يعني ده اللي انا كنت بقول عليه انه احنا ممكن نكذب احنا، لكن جسمنا عمره ما يكذب. يعني معدتها هي بتقول لك معدتي رجعت عملت تعبت تاني. طبعا جسمنا عمره ما يكذب. يعني هو الضحك أو البشاشة في الوجه لا تعني أن الإنسان سعيد من جواه. لا تعني بأمرتي كل واحد أضرب نفسه. والحمد لله رب العالمين أنه ما خلناش نعرف اللي قدامنا جواه إيه كده. يعني ده حاجة أيوة ده من الستر طبعا. طبعا ده ربنا كريم يعني الحمد لله. أنا لو هقول لأستاذة منى حاجة هقول لها يا أستاذة منى أنت مهمة فأنت مسؤولة عن نفسك. مالكيش دعوه باللي حواليك. اللي حواليك مش مصدقين يروحوا يقابلوا الدكتور. اللي حواليك مش موافقين. انت مهمه فلو سمحتي تحافظي على نفسك. انت مسؤوله عن نفسك, مسؤوله تروحي للطبيب. وانت مش عارفه تستمري في الدواء قد ايه تروحي وتسالي الطبيب, ده حقك. تقولي له انا هاخد الدواء ده قد ايه, هتابع عليه قد ايه, ومن حقك تعرفي الدواء ده بيعمل ايه وشغال على ايه وهتمشي عليه قد ايه. ده من حقك تماما تماما تماما. فلو سمحتي ملكيش دعوه باللي حواليكي وانت مسؤوله عن نفسك. انا عارف ان ده ممكن يبقى صعب جدا جدا جدا, ولكن انت تستاهلي انك تبقى حياتك افضل واحسن, وانك ما تلجئيش. يعني ايه الفايده ان انا معدتي تتعبني واروح اخد زي مثلا يبقى حد عنده الضغط عالي فمصدع فياخد مسكن. قال صداع يروح بالمسكن بس السبب الاساسي السبب الاساسي موجود. فلو سمحتي اهتمي بنفسك ومالكيش دعوه باللي حواليك. طب هي برضو سالت على حاجه يا دكتور مهمه وهي مده العلاج. يعني هي عاده الاكتئاب بياخد فتره قد ايه عشان الانسان يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي؟ خلينا برضو نتفق تاني مفيش اتنين زي بعض. حتى في الاكتئاب في اكتئاب بسيط, يعني لو حد شخص اكتئاب خلاص يعني عنده مرض الاكتئاب, اكتئاب بسيط ومتوسط وشديد الخطورة. يعني في شديد وشديد, وفي اكتئاب مقاوم للعلاج. يعني يعني فهي درجات كبيرة. كل حاجة منهم ليها طريقتها وليها ده ادويتها وليها مدتها. لكن لو هنقول حاجة يعني في البسيط ممكن مثلا هنبتدي على الاقل ممكن 3 شهور, مش 3 شهور وبعدين يبقى كويس وهيبتدي يحس انه كويس. يعني من 3 ل 6 شهور مثلا هو هيبتدي يحس انه كويس واحده بواحده. ولكن بنبقى عاملين زي ما يكوني مثلا انا مثلا لا قدر الله اتجبست رجلي اتجبست فانا فكيت الجبس وعايز انزل العب كوره. لا يا عم الله يخليك يعني اصبر على نفسك شويه. انت فكيت الجبس انزل اتمشى اعمل علاج طبيعي عشان تحرك العضلات اعمل علاج طبيعي كده واجل الكوره شويه. فيعني عشان الناس بتبقى فاكره انه برضو ايه هقرص الدواء ده هناخده ونبقى كويسين او زي الفل. لا ده مش معناه كده خالص, هو برضو بيحتاج شوية وقت يعني. وطبعا اللي بيحدد كل ده الطبيب المعالج. الطبيب يعني الطبيب المريض المعالج. ما يقولش انا حاسس ان انا بقيت احسن في حركة الدواء لنفسي. ياما ناس عملت الحركة دي وانتكست على طول, وبتبقى بقى دي الانتكاسة اللي ارخم من لانها بيبقى زي يعني جايين على بعض او يعني ما وصلناش لمستوى من الاستقرار قعدنا عليه فترة للأسف. طب يا دكتور يعني اسمح لنا ان احنا ناخد فاصل قصير ونستأنف بعد الحوار ان شاء الله. الدكتور نبيل علي نصر اهلا بحضرتك معنا مره تانية. اهلا وسهلا. واذكر الساده المستمعين بتليفوني البرنامج 25776656 و25789623 في انتظاركم حتى 8:30. دكتور نبيل احنا اتكلمنا على ان في اكتئاب بيجي في فصل الشتاء وده مرتبط بالغيوم وعدم وجود الشمس بشكل كافي, وفي اكتئاب مرتبط بالولادة. في أنواع تانية من الاكتئاب يعني ممكن نصنفهم؟ يعني هي الأنواع كتير بس يعني مفيش داعي للتصنيف ده لحسن. احنا يعني للأسف عندنا في مصر حتة بنلاقي الحاجة علينا. يعني مثلا حضرتك تقعدي تكلميني عن حاجة كده مثلا مرضية أو بتاع فأقوم ألاقيها على نفسي. اقول ايه ده انا عندي من ده. فانا بصراحه مش عايز بقى ايه نقعد مش يعني عايز تفصل الموضوع علشان اكتر عشان بس الناس ما ايه ما تاخدش ده وايه ايوه ده انا عندي من ده ده انا. هو طبعا احنا ساعتها هنشتغل اكتر بكتير بس يعني بس برضه يعني احنا بندور على المصلحه العامه يعني. اه بالظبط بقى يعني ما فيعني يعني ممكن الواحد يايا لو حس ان هو يعني ايه لو اتغرس في وسط مثلا مجموعه عندهم مشاكل كتير وكل واحد بيحكي وبيشكي من المشكله بتاعته ممكن هو يايا. اه طبعا يعني مش هنقول يايا. بصي هقول لحضرتك حاجه، الاكتئاب كمرض ليه ابعاد كتير احدها البعد الجيني والوراثي مع بقى العوامل الاجتماعية والعوامل الاقتصادية والمدرسة والتربية والتعليم والعمل والبيئة وطبيعتي أنا الشخصية أصلا شكل شخصيتي عامل إزاي. فزي مثلا مرض السكر، هنفترض أنا وحضرتك أخوات تمام ويا ستي والدي والدتي يعني الوالدين عندهم سكر مثلا فأنا اتنقل لي الجين وحضرتك اتنقل لك الجين حلو، ولكن أنا مثلا بقعد بقى مقضيها اكل من بره وحلويات ومش عارف ايه مش بتراعي خالص ان ممكن يجي لك بعد الشهر يعني السكر. وحضرتك لا بتلعبي رياضه وبتاكلي اكل كويس ومش عارف ايه مش من باب الوقايه، هي دي طبيعتك. انا وكاني انا بعجل بالاصابه بظهور مش بقى بالاصابه من عندي اصلا مثلا الجين اصابه موجوده بعجل بظهور الاعراض او بان المرض يعلن عن نفسه. فانا مثلا يجي لي مثلا عند 30 سنه حضرتك مثلا يجي لك عند 60 او ما يجيلكيش خالص او فالاكتئاب كذلك زي ما يكون في حاجات بتحصل فتعزز او تخلي الاكتئاب يعلن عن نفسه وعن ظهور. في برضو مثلا ساعات في حاجة بنسميها اكتئاب تفاعلي او رياكتيف ديبريشن، ده ايه؟ حد مثلا مر بحاجة كبيرة مشكلة وفاة مثلا يعني عزيز. مش وفاة حد عزيز قوي مثلا ده غير اضطراب او كرب ما بعد الصدمة، دي حاجة تانية. لا ده بقى احنا بنقول ايه مفيش صدمات ولا حاجة، حد توفى عندي مثلا فبمر بفترة طويلة من الحزن الشديد اللي قد يصل الى لان الحزن بس كده هو مشاعر كلنا بنحزن لكن استمرار هذه المشاعر يحولها الى مزاج او حاله. طب انا كنت عايز اسال حضرتك على اصابه الاطفال بالاكتئاب بس اسمح لنا بعد هذه المكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اه ممكن قوي بس ممكن اتعرف بحضرتك. احمد اهلا بيك يا استاذ احمد اتفضل حضرتك. انا كنت بسأل الدكتور ايه هو الوسواس القهري وهل هو النوع من الاكتئاب ولا لا وايه ظواهره يعني ايه اعراضه. ايوه وبعدين كنت عايز اطلب الدكتور طلب ان هو بس يدينا نصيحة كده عشان نتجنب بقى المشاكل النفسية الحالية القلق والعصبية والحاجات دي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. شكرا. الوسواس القهري هل ده يعتبر يعني حاجة لها علاقة بالاكتئاب؟ الوسواس القهري من اضطرابات القلق. اضطرابات القلق تمام ممكن يجي ويجي معاه اكتئاب لكن هو الوسواس القهري هو مرض مشخص له تشخيص وله مواصفات او اعراض خاصة به. هو طبعا استاذ احمد سال على بعض النصائح للوقايه من الامراض النفسيه يعني احنا بنستاذن نرجئ هذا السؤال قليلا لغايه بس ما نخلص كل كلامنا على الاكتئاب وبعدين ناخد بقى نصيحه تكون ضمه لكل يعني الامور اللي احنا اتكلمنا فيها. ارجع اسال حضرتك طبعا. هل يمكن ان يصاب الطفل بالاكتئاب؟ اه طبعا في اكتئاب عند الاطفال بيجي. ده عمر قد ايه يا دكتور؟ عمر الطفولة ممكن مثلا من أول خمس ست سنين سبع سنين يجيله اكتئاب طبعا. بس يعني الطفل عادة ما بيتعرضش صدمات جامدة مين اللي قال كده؟ يعني على أساس فترة حياته قليلة إلا بقى إذا كان فقد أم فقد أب فدي حالات طب يا ريت هتيجي على قد كده ده دي يعني أنا ممكن أعتبرها بسيطة والله والله أحيانا ممكن أعتبر دي بسيطة لكن لا تعالي بقى الطفل مثلا اعتدي عليه او تم التحرش به مثلا وما يبقاش قادر يقول او يتكلم او مش فاهم اللي حصل له، خوفا او مش فاهم او خايف من اللي هو يتعاقب، او مثلا طفل بيتم اللي هي بنسميها البولينج او التنمر، اللي هم مثلا يقول لك ايه ده الزبون بتاع الفصل، كلنا اللي بنتريق عليه واللي بنعمل له مش عارف ايه واللي بنضايقه واللي بنضرب ناخد منه سندوتشات ده طبعا لا ده عرضه للاكتئاب قوي قوي يعني. وبتظهر عليه نفس اعراض الشخص الدلل يعني، بس ما بتبقاش طبعا بنفس الصوره ونفس يعني بنشوفها طبعا، بس انا برضو مش عايز ايه ادخل قوي في التفاصيل بتاعتها، عشان برضو احنا الامهات عندنا للاسف بيقلقوا قوي بزياده. لا بس احنا برضو عايزين يا دكتور يعني ندي للام بعض الومضات. خلي بالك لو طفلك عانى من هذه الامور فما تهمليش الامر واتجهي بيه الى الطبيب. اتجهي بيه بس ما تقوليش بقى انه ده ابني يلهوي ده ابني عنده اكتئاب. لا لا أيوة يعني بالزبط. احنا مش عايزين فزع، احنا عايزين أيوة بس أيوة يعني احتياط وحذر. ايوه بالظبط. مثلا نلاقيه مثلا شهيته للاكل قلت قوي او زادت قوي على غير عادته، يعني في اصلا اطفال مش طفل اكول مثلا، في اطفال اصلا ما بتاكلش، وفي اطفال اصلا اكلتها لا الموضوع زايد قوي والفتره طويله، مثلا ما بقاش عايز يروح المدرسه، ما بقاش عايز يروح تمرينه، بقاش عايز يهتم بنفسه، مش عايزين يروح المدرسه. في فرق بين ان انا مش عايز اروح المدرسه عشان انا ما بحبش المدرسه وبين علشان انا بيحصل لي فيها كذا. مهم بقى طول الوقت اوصل لابني القبول الغير مشروط والحب الغير مشروط، بمعنى يعني إيه؟ اوصل له احساس بالامان. إيه انا بحبك، انا مش يعني مش انا سحباك من ايدك مودياك المدرسه عشان انت لازم تروح، عشان انت لازم تنجح، عشان انت لازم، لا انا واخدك عشان انا مهتم بيك، انا مهتم اعرف ايه اللي ما بيخليه مش عايزك تروح، حبا في ان انت تتعلم. انا مهتم اساعدك. مش حبا ان انا مهتم اساعدك، هو ان ما بنروحش عشان ايه؟ ما هو احيانا تلاقي مثلا الاطفال والمراهقين برضو بشوف في ده كتير ما رضاش يتكلم مع الاهل، فيجي يتكلم مع فلان يقول له طب اشمعنى بيتكلم معاك انت وما بيتكلمش معانا؟ فانا بقى من جواه طبعا انا ما اقدرش اقول لهم عشان بقى انتوا بتعملوا وبتعملوا عشان حاجز الخوف اللي بيننا، ما اقدرش طبعا بنوصلهاش اقول لهم عشان انا بوصل له حاجات انتوا ما بتوصلوهالوش. ساعات بقى الناس تفتكر ايه انت بتدلعه يا دكتور، يا جماعه بدلع ايه بس يعني ده هو محتاج يحس بالامان وانه مقبول مهما قال ومهما حصل، والقبول ده مش معناه ان انا موافق على اللي هو بيعمله، يعني انا مش موافق ان هو بيروحش المدرسه بس انا قابل المشاعر واللي جواه واللخبطه اللي هو حاسس بيها، بتحاول تبحث لها عن سبب. نحاول نبحث ونحاول نحل ونحاول نساعد قدر امكاني طبعا. اكيد لحسن. ساعات في ناس بتفتكر انها راح للدكتور اما بيجي لي ساعات حد انه يعني جاي عشان نحل مشاكل، اقول له بص ما بحلش مشاكل، لو عايز تحل المشاكل اطلع خد الكشف بتاعك. ادي يعني تخصص اخر يعني. انا مش حلل مشاكل، انا ساعد اوري لك حاجه، لان انا لا املك اغير انسان، لا املك باي شكل من الاشكال، ما اقدرش اغير حد. كبيري اوري له اللي بيحصل ونشوف ايه الادوات وايه اللي محتاجين مثلا نتعلمه، ايه اللي محتاجين نعمله ونشتغل عليه، لكن احل له المشاكل ده انا وكاني بقى عايزه يفضل معتمد عليا او يفضل محتاج لي طول الوقت او يفضل مش عارف ايه. لا طبعا ده انا دوري ان انا اساعده ينمو نفسيا وينضج نفسيا ويكبر ويبقى قادر ياخد قرارات ويبقى مسؤول عنها ويغلط ويفشل ويرجع تاني، ده دوري، مش ان انا بقى اكني بقى يعني ولا مؤاخذه يعني بديله رضعه او بديله كده يعني لا طبعا. طيب يا دكتور يعني ايه المضاعفات اللي ممكن يتعرض ليها المريض اذا اهمل العلاج او اذا لم يستمر او اذا بدا في العلاج وانقطع عنه؟ طيب اول حاجه هو هينتكس، يعني هينتكس هيرجع لده تاني. في بقى حاجات مثلا ايه وارد جدا هيفقد عمله، يفقد الكلية اللي هو فيها او الوظائف بتاعته، يعني وارد جدا يفقد الاهل، وياما حاجات وصلت الى الطلاق وحاجات كتير يعني وارد الزوج يعني او الزوجة اصيب بالاكتئاب فادى ده الى الانفصال. ما هو يعني الـ الامور بتبقى يعني صعبة جدا، مش عشان أصيب بحاجة، عشان هو مش عايز يتعالج. في فرق كبير بين أن أنا ده حصل عشان أصبت بده ولا أنا مش عايز أتعالج. لا اصبت بده ده كلنا عادي سهل يعني ينفع اي حد يصاب باي حاجه مش لازم اكتئاب يعني، لكن مش عايزة تعالج والحياة بقت شكلها مش عارف ايه وبنخسر اجتماعيا وبنخسر اقتصاديا وبنخسر على مستوى الوظيفة و... لا يعني ده يبقى فيه كلام بقى منفعش. قيسي بقى حضرتك من هنا لحد يعني ده زي ما نسميه سبيكترا او زي خط الاعداد بتاع زمان كده، اول الخسائر والحالة المزاجية السيئة دي بتاع لحد الانتحار. الى الانتحار طبعا ومؤلمة جدا. او الادمان يا دكتور، ما هو حطيه بقى برضو قبل ما هو الادمان ده يعني انا بعتبره بصراحة وهو له احد تأثيرات انه احد اشكال الانتحار وإزاء النفس وكده يعني. فمن اول حاجة صغيرة او تبدو صغيرة يعني لحد الكبير ده وهو يبقى اذا ما فيش فرصة لان احنا نهمل في العلاج طبعا باي شكل من الاشكال. زي مثلا لو حد لا قدر الله عنده السكر مثلا واهمل في علاجه ايه اللي هيحصل له؟ مضاعفات كتير. يبقى هو علشان اصل في ناس ساعات تقول ايه وانا هفضل طول عمري ماشي على قرص الدواء ده، فاقوم يعني اقول له كده يا عمي الحاج انت مثلا عندك، لو انا عندي الضغط يبقى انا ايه ضغطي عالي انا عايزه ايه يبقى طبيعي شوية. طب والله قرص الدواء ده هيخليه طبيعي، طب هو ده اللي انا عايزه بقى طبيعي بقرص الدواء بقى طبيعي من غير قرص الدواء، عايزين الضغط يبقى طبيعي هو ده هدفنا النتيجه. فكذلك في مثلا في الاكتئاب او في الامراض النفسيه احنا ايه هدفنا؟ ان تبقى حياه كويسه وعايشه ومستقره وبقوم بوظيفي وبانتج وراضي عن نفسي، والله ده بقى حصل بمساعده قرص الدواء من غير مساعده قرص الدواء، المهم ان احنا نوصل. طب في ناس يا دكتور بيقول انا لو خدت الدواء هتحول لمدمن. لا ده مش حقيقي، دي يعني يعني ده للاسف من الميديا من الدراما والتلفزيون، لكن ده مش حقيقي. احنا ادويتنا مش كلها، في ادويه عندنا تسبب الاعتماديه والادمان، ولكن مش مش مش كل الادويه كده. ولذلك مهم ان المريض، انا مثلا لما بيجي لي حد بقعد افهمه لو انا هكتب دواء، في ناس ساعات ممكن ما اكتبلهاش دواء بس مش عندهم اكتئاب مش مشخصين اكتئاب يعني، لو حد مشخص اكتئاب انا هكتب له دواء، العلاج الدوائي هيبقى مهم. فاقوم قايل له انا كاتب لك مثلا نوع دواء او نوعين دواء، النوع الاولاني دوت هناخده مثلا الصبح وده وظيفته انه كذا كذا كذا وبيعمل كذا كذا كذا ومديهولك عشان نوصل لكذا كذا كذا، والنوع التاني ده وظيفته كذا كذا، لان هو شريك في عمليه العلاج. هو انا اروح اديله الدواء في بقه مش هيحصل. يبقى انا بفهمه عشان يهتم، يهمني ان المريض يبقى فاهم حالته ويبقى مسؤول عنها، وهو يبقى بياخده وهو عارف انا باخد ده ليه وبفهمه كده، وهذا لا يسبب الادمان ولا يسبب الاعتماديه. هو عاده الاساليب بتبقى في دماغهم بس يعني بيحرج يقول، فانا بقوم اجاوب له عليها من قبل ما يسال، ما يسال خالص، واقول له ولما نيجي نوقفه هنوقفه وهنوقفه بعد قد ايه انا لسه ما اعرفش، بس هنمشي مثلا فتره قد كده وبعدين نقيم. لان انا لو مكانه، انا حاطط نفسي مكانه بصراحه، انا لو مكانه الاسئله دي تبقى في بالي طبعا وهبقى مشغول جدا بيها يعني. ويعني اكيد يعني فليه اقول له ايه لا طب هنبقى نشوف ولا او اسوفه او ما اقولوش او كده. بس انا بسال حضرتك برضو ليه، لان في بعض الناس بيقولوا ان ماشي احنا اتفقنا ان الادويه مش هتؤدي الى الادمان، لكن بعضها في ادويه عندنا بتؤدي انه يدمن هذا الدواء، يدمنه مش يدمنه بمعنى يدمنه بقى واللي هو معاد الدواء يجي يقعد يهرش والكلام اللي كنا بنشوفه ده، لا يعني بتسبب الاعتماديه ان احس اني معتاد متعود عليه او لازم اخده. ده مجموعة بسيطة جدا، ما تجيش 10% من الأدوية بتاعتنا هي اللي بتعمل الكلام ده وما بندهاش في كل الحالات. طيب في بعض الأدوية بتسبب آثار جانبية، الآثار دي بتكون سيئة على المريض وبالتالي هو بينفر من أنه ياخد الدواء. تمام ده حقيقي. الحل بقى في الحالة دي بيكون إيه؟ طيب خلينا نتفق الأول على حاجة قبل ما نشوف الحلول. مفيش دواء ملوش اثر جانبي. الاسبرين ليها اثر جانبي. فمفيش اي دواء في الدنيا ملوش اثار جانبيه. مواد كيماويه فطبعا لها اثار. بالظبط. وهي مواد كيماويه مش معناها انها وحشه، هي مواد كيماويه عشان تشتغل على المواد الكيماويه اللي عندنا في جسمنا. بس عشان الناس ايه تبقى واصل لها ده كويس. لكن مفيش دواء ملوش اثار جانبيه، ولكن هي الموضوع كله مزايا مكاسب ومخاسر. مش مخاسر بمعنى يعني ان خساره هدفعها، لا مثلا وارد مثلا ان في بعض الادويه ساعات تعمل زي غممان كده، احس ان نفسي كده غمى علي. انا مثلا الغثيان, الغثيان ده مثلا. انا مثلا انا دكتور نبيل, انا احساس الغثيان ده بكره, يعني انا لو باخد دواء وبيعمل لي ده انا هوقفه بالمناسبه. يبقى بس هعمل ايه؟ هدور طب ايه تاني ينفع. فدوري انا كدكتور لما يجي لي حد افهمه احنا الادويه دي وارد يحصل كذا, وبالمناسبه الاعراض الجانبيه مش شرط تحصل في كل الناس بنفس الشده بنفس الطريقه ابدا. أيه. ابدا. أيه. كل حد متفرد بذاته. صحيح, دي نقطه مهمه جدا. طبعا دوري ان انا اقعد افهمه واعرفه ودوت, ودور المريض انه يسال, مش يروح يفتح البامفلت بتاع شركه الادويه ويقرا, لا او يسال يعني لو هو قاعد في العياده بيسال اللي جنبه ولا الدكتور اداك دواء ايه, فيقول له ده اداني دواء وعمل لي صداع وعمل لي امساك وعمل لي ده. دلوقتي في حاجه اخطر واخطر, الفيسبوك. ندخل على جروب مش عارف عليه كم من البشر ما احناش عارفين هم مين, واكتب انا رحت الدكتور مثلا واداني دواء كذا, يخراوي على الافتاءات واللي بيحصل فيها طب يا جماعه انتوا كلامكم ده استنادا على ايه؟ الله يخليكم. طب انت يا عم رايح تسال الناس ليه؟ ما تسال الدكتور, ما ده حقك يعني. حقك تسال الدكتور وتعرف. وبعدين مثلا شركه الادويه, ما هي شركه الادويه لما بتكتب هي بتكتب كل حاجه, وبتكتب ده احتمال يحصل مثلا في بعض الحالات, وده اكثر احتماليه الحدوث, وده اكثر. احنا اللي بنعمله بناخد الكلام ده كله ونلاقيه على بعض. يعني مثلا الدواء يسبب الغثيان, وانا اصلا مثلا واكل حاجه مثلا يعني انا اصلا واكل حاجه فاتم اقول بس هو الدواء, لا الدواء ما ارتحتش عليه, ارجع للدكتور يا دكتور يعني الدواء حصل منه كذا كذا كذا, نعمل ايه؟ والله لقينا الموضوع قادرين على احتماله, نقدر ندي حاجه تسند شويه, نغير الدواء, لكن برضو مش معنى ان كل مره نغير الدواء يبقى احنا ما بنعملش حاجه. صح. فدور المريض انه يسال وياخد حقه. طيب يا دكتور, في ممكن طرق للوقايه من الاكتئاب؟ يعني بمعنى هل مثلا, طبعا احنا اتكلمنا على الجانب الديني وان يعني الانسان روحانياته بتبقى مرتفعه في الاتصال والعباده مع ربنا, لكن ممكن ممارسه الرياضه تطلع الطاقه السلبيه اللي جوه الانسان وبالتالي يبقى مقاوم للاكتئاب. احيانا برضو بيقول ايه يعني لو انت متضايق ممكن تاكل حاجه حلوه, قطعه من الشوكولاته او بونبونايه, السكريات في الجسم تعدل المزاج. ففي حاجات كده ممكن في حاله الاكتئاب. هو في حاجات بس احنا مش هنسميها وقايه من الاكتئاب بالشكل ده يعني, عشان بس طب احنا جالنا سؤال من الاستاذ احمد عايز نصايح. عايز نصايح. اما انا مش بتاع نصايح اصلا, هو دي المفاجاه بقى اللي انا عاملها للاستاذ احمد. ما احنا شبعانين نصايح يا استاذ امل, ده احنا اسهل حاجه عندنا ننصح بعض. الاقيكي مثلا مش كده اقول لك طب ما تعملي واعملي واعملي وما تجربي وتجربي وتجربي وما ده ده ده ده. طب ده كلام اسهل حاجه. لكن لا بس طبعا هو بيطلب نصيحه من متخصص, وحضرتك هو متخصص دارس يعني النفس البشريه. طبعا الحمد لله رب العالمين, دي من نعم ربنا عليا. لكن انا مثلا لما اجي اقول له مثلا لازم تمارس الرياضه يوميا, هو هياخد الكلام, لكن كم حد بقى قادر يعمل ده؟ لكن احنا ما بنعملش كده, احنا نحب انا اوري الادوات كل حد يشوف هو قادر يعمل ايه, يستفيد من ده ازاي, يعمله بطريقته هو. فيبقى كل شخص مسؤول عن نفسه. عشان مثلا اجي اقول بعد كده ده استاذه عامل, هي اللي قالت لي اعمل كذا وانا مالي؟ طب يا عمي ما هو انت مسؤول عن افعالك برضه. أيوة. مفيش حاجه اسمها استاذ عمل النصيحه ويطبقها كده بدون تفكير. بالظبط. فهي الرياضه مهمه جدا. الرياضه اصلا بتطلع من جسمنا حاجه زي المخدرات كده, يعني احنا عندنا مخدرات في جسمنا, ربنا خلق لنا مخدرات طبعا في جسمنا نستحمل بيها الالم وتبسطنا وحاجات كتير. فالرياضه بتساعد على ضخ المخدرات, وبتعمل حاجه كمان انها مضاده للالتهابات, يعني بتطلع مواد من جسمنا مضادة للالتهابات. لذلك اللي يروح يلعب رياضة مثلا, يعني مثلا رحت أنا وحضرتك الجيم دلوقتي واحنا بقالنا مثلا كتير ما بنلعبش رياضة, جسمنا ما يوجعناش النهاردة, بكرة يوجعنا بكرة الصبح. ليه بقى؟ على ما المواد اللي طلعت دي تنفذ يعني خلاص خلص, فيبتدي الجسم يوجعنا. لذلك بقى ده حله ايه؟ نلعب تاني. عشان الجسم يبدأ يفرز هذه المسكنات الطبيعية، المسكنات والمواد اللي هي بتبسط وكده. تلاقي اللي بيلعب رياضة ده تلاقيه ماشي كده ظهره تحسيه مفرود، وتحس عنده ثقة في نفسه وحاسس بنفسه وحاسس بعضلاته وحاسس بجسمه في حالة يعني اتساق كده يعني. لكن تعالي بقى شوفي مثلا لو حد متعود يمارس رياضة ومبطل بقى له شوية، تلاقيه أول حاجة تبان عليه مقريف، يقول لك أصلي بقى لي شوية ما بتدربش ولا ما بتمرنش ولا ما بجريش ولا ما رياضة، مش لازم جيم يعني، ولازم مشي ركوب دراجات أو جري ممارسة بعض جري أي حاجة تمارين في البيت أي حاجة تحرك وتنشط يعني وده احنا على فكرة بنعمله أحيانا كتيرة مع المرضى في المستشفيات، ننزلهم يلعبوا. كنت أنا أحيانا يعني ساعات أصحى الصبح أيام ما كنت مقيم في المستشفى أصحى الصبح، وأنا تعلمت ده من أساتذتي يعني الله يكرمهم اللي كانوا بيحكوا يعني عن هم كانوا بيعملوا إيه زمان. كنت أصحى الصبح وأجيبهم من العنبر وفي حتة كده فاضية قدام العنبر، ونقعد نجري ونلعب تمارين ونوقف حد في النص ويقول لنا على حركات نعملها ونعمل زيه وننزل ضغطه وننزل بطنه، وبعدين يدخلوا هم تاني وأنا أطلع فوق أخد دش على ما يجي معاد الإمضاء أروح أمضي وبعدين أنزل لهم تاني كده يعني. يعني ممارسة الرياضة دي ممكن بتغير من نفسية الإنسان، بتساعد ليها دور كبير جدا طبعا، ليها دور كبير جدا. وطبعا برضو أنصح بسؤال المختصين يعني، لو حد مثلا عنده حاجة في عضلاته أو في مفاصله أو بتاع أو حاجة في القلب حاجة كده، مهم أنه يسأل حد من المهتمين إيه تمارين تنفعني، إيه رياضة تنفعني، إيه يعني برضو علشان ما يحصلش يعني. يعني احنا ممكن نقول ان حضرتك دلوقتي ذكرت ان طبعا في حالة مرض الاكتئاب بيكون في علاج دوائي، ممكن نضيف الرياضة على انها احد احنا في العوامل المساعدة. العلاجات النفسية كتير، العلاج الدوائي احد، العلاج بالرياضة احد، العلاج بالجلسات الكلامية يعني بعد زي ما انا وحضرتك كده قاعدين وبنتناقش وبنشوف وده في مدارس كتير يعني جدا، هو ده احنا بنشوفه في الدراما ان المريض بيبقى نايم على شيزلونج. دي مدرسة التحليل، ما هو للأسف برضه الدراما جاب الدواء لده الدكتور النفسي، ما انا ما بعمل يعني مش شرط نمكن ده التحليل النفسي اللي عمله فرويد. فلكن ده العلاج بالجلسات الكلامية، العلاج الجمعي ان نبقى في مجموعة من الناس، مش شرط يبقى كلهم نفس التشخيصات ولا شرط ده يعني. العلاج بالفن، ودلوقتي في العلاج بالرقص والحركة والتعبير الجسدي، والعلاج بالموسيقى، والعلاج بالعمل. الفكرة بقى أنا شخصيا بميل للمدرسة التكاملية، بمعنى يعني مثلا مش هشتغل علاج دوائي بس، لا ممكن أخد حاجتين أو ثلاثة مع بعض وأعمل يعني في جلسات محادثة مع المريض. للأسف مش كل الأطباء النفسيين بيعملوا ده، فمهم برضو أن اللي يروح لطبيب يسأله هل حضرتك بتتيح الجلسات الكلامية ولا دواء بس. يعني في حالة الاكتئاب اللي احنا المفروض نتكلم عنه النهاردة يا دكتور، الجلسات دي بتكون مهمة؟ طبعا. بحثاً عن ايه سبب الاكتئاب، ولا يعني مدخل لحل المشكلة، ولا احد نظريات التي تفسر الاكتئاب بتقول انه بيبقى عندنا حاجة اسمها اخطاء تفكير. فأنا عندي مفاهيم ومعتقدات خاطئة عن نفسي وعن الآخرين وعن المستقبل وعن الله وعن كده يعني، عن كل ما حولي. فالمفاهيم دي بتشكل طريقة تفكيري، فطريقة تفكيري بتبقى زي شبه إيه مشوهة أو فيها عيوب أو أخطاء، وده يعمل لي مشاعر، والمشاعر تخلي سلوكياتي تبقى مش عارف إيه، فتلاقيها دايرة كده عمالة يعني إيه دايرة تلف كده. فبندخل بقى نصلح يعني، نساعد في تغيير حاجة حاجة كده يعني. طيب أنا كنت برضو يعني قريت حاجة برضو بس مش عارفة يعني مدى يعني اتفاق حضرتك معاها، وهي كتابة المذكرات اليومية. هل دي ممكن أنها تساعد على يعني تفكيك حالة الاكتئاب اللي عند المريض؟ يعني مش شرط طبعا خالص يعني، ما فيش أي حاجة بتقول دوت. لكن يعني ما هو هكتبها على ايه؟ ما انا ممكن اقعد اكتب مذكراتي اليوميه عشان اتصعب على حالي وازود اصعب وازود حالي الاكتئاب. لكن احيانا احنا بنعمل ده، بس ده بيبقى ليه وظيفه محدده، مش بقى المذكرات بقول مثلا اكتب لي كذا او ندي حاجات كده هتهالي المره الجايه معاك كده، لكن مش يعني مش مطلقه، مش مفتوحه كده يعني. طيب في دقيقتين يا دكتور، ظهر خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المعالجين النفسيين. معايا شهادة منين، معايا دبلومة منين، حاجات كده. هل دول كلهم مصدر ثقة؟ لا طبعا، أنا بقولها صريحة. لا طبعا يعني، لا طبعا يعني، لا طبعا. هو مين اللي اعتمده، والجهة اللي اعتمدته دي معتمدة منين؟ مش نبقى عارفين مين بيعمل ايه. هو انت مثلا يا أستاذ أمل، لو حضرتك، أنا طبيب وحضرتك عارفاني، لو انت لا قدر الله يا رب بطنك وجعاكي دلوقتي، تخليني اكشف عليكي؟ انت عارف أنا طبيب نفسي، تخليني اكشف عليكي؟ أكيد لا، مش تخصصي. طيب يا ستي، خليتيني اكشف عليكي وانا طلعت شاطر شوية وقلت لك لا يا مدام، يا أستاذ أمل، انت ان عندك الزايدة وانت واثقة ده تشخيص صح، تخليني اعمل لك انا العملية؟ لا مش الدرجة دي. ليه؟ طيب طيب، وثقت فيا ان انا اعمل لك العملية وبقول لك تعالى ما اعملها لك هنا في الاستوديو، ده انت حالتك خطيرة، تخليني اعملها لك؟ اكيد لا. ليه بقى؟ الظروف كلها مش طبيعية يعني. يبقى عشان انت مهمة وجسدك له حرمة ومش اي حد يعمل كده، فهتحافظي على نفسك وهتقولي لا يا عم انا اروح للمتخصص. انت على راسي بتاع نفسي كل حاجة، بس اروح للمتخصص. طيب. كذلك انه في النفس البشرية لها حرمتها، مش اي حد كده يدخل يشرط فيها ويشرح فيها تحت مسمى العلاج النفسي ده، ولا علاج ولا نفسي ولا اي حاجه. ده يعني انا علشان اشتغل علاج نفسي، انا بتكلم عن نفسي، عن دكتور نبيل، وليا زملاء كتير بيعملوا اللي انا بعمله ده. انا بقالي اكتر من 5 سنين بخضع للعلاج في مجموعات علاجيه، وبخضع للتدريب على المدارس العلاجيه، وبخضع للاشراف من اساتذتي على شغلي في العلاج النفسي. ومع بعض، ودول يعني احنا اتعلمنا من استاذنا الدكتور رفعت محفوظ ان دولت مستمرين طول العمر طالما بشتغل الشغلانة دي. فيبقى اجيب بقى اي حد كده واقعد معاه واقول له تعالى معالجك، ولا تعالى اعمل لك جلسة، ولا تعالى، ما يبقى فرق ايه بقى العلاج النفسي عن قعدة القهوة مثلا؟ لا، ده احنا احيانا بنسميها غرفة عمليات نفسية، وفعلا بيتم فيها عمليات جراحية شديدة الدقة. كان فرويد بيشبهنا النفس والوعي بجبل الجليد. جبل الجليد اللي بيبان منه على السطح جزء صغير، اللي تحت هو الجزء الاكبر اللي بيبقى تحت الميه، اللي شافه فيلم تايتانيك بقى وكده. فبيقول ان اللي تحت ده كله ذكرياتنا وحياتنا وكل اللي عدينا بيه من ساعه الطفوله لحد ما انا دلوقتي قاعد مثلا مع حضرتك. كنا بناخد زمان في العلوم بقى وفي الجغرافيا وكده، يقول ايه، كلما اتجهت الى قاع المحيط تعتم الرؤيه، تعتم، تلاقي الدنيا ضلمه. فكذلك كلما نزلنا الى قاع النفس البشريه تلاقي الدنيا مضلمه، وحته حاجات مقفوله وحاجات كنا ناسين اصلا انها موجوده وحاجات مدفونه. فيبقى مش اي حد ينزل يدربك الدنيا ويلخبط ويعمل ويسيبنا ويمشي. لا، ده اللي ينزل ده يبقى مغطاس محترف وسكين فيه طبعا، في اختيار طبعا الطبيب اللي احنا الطبيب او المعالج، واحنا مسؤولين عن ده. يعني ما ينفعش نقول ده طلع نصاب، ولا ده طلع مش عارف، ولا ده عاملني وحش. احنا مسؤولين عن اختياراتنا، نسال ونشوف. صح. وده مرجعيته ايه وبيعمل ايه ونساله يا دكتور. انا ساعات في ناس بتيجي تقول لي يعني يا دكتور، هو حضرتك دكتور مثلا ولا اخصائي، ولا انت معك شهاده ايه؟ ما بزعلش ولا بقول له اطلع بره مثلا، ولا اطلع شوف اليافط. لا، بقول له انا طبيب بشري، وده كارنيه النقابه، لو تحب تشوف كارنيه النقابه اهوت. انا لو حق المريض طبعا، حق المريض ولا طبعا. ولا ده يسيء لي خالص يعني. الدكتور نبيل علي نصر، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، طبعا في نهاية هذا اللقاء اللي احنا يعني طولنا فيه شوية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وأتمنى طبعا لكل السادة المستمعين الصحة والعافية. كما أشكر زملائي في تقديم هذه الحلقة، كمال إمام على هندسة الهواء، وياسر زهدي الإخراج. الطب والحياة. الطب والحياة، إعداد وتقديم أمل بيومي.